الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن ننزل في قراءتنا كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، الفتوى الحموية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 30 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر السادس لعام 15 و2000. نعم، فقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قدم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يدي الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يلبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التقسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق. ماذا عاب الله عز وجل اليهود؟ بماذا عاب الله على اليهود؟ لأنهم أثبتوا الله يدا، أو لأنهم وصفوا يد الله بأنها مغلولة؟ ها؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأنهم قالوا مغلولة. ما قال، ما ذمهم الله لأنهم قالوا الله يد، كلا. ولذلك اليهود أعلم بالله عز وجل من الجهمية ونحوه، أثبت الله يدا، لكن قبحهم الله قالوا مغلولة. فذاك رب العالمين رد عليهم على قولهم مغلولة، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت اليدين وأنكر عليهم قولهم مغلولة. ثم أيهما أكمل في المخلوق؟ مخلوق بيد أو مخلوق بلا يد؟ بيد أكمل. من أعطى الإنسان يدا؟ الله عز وجل. واليد في الإنسان كمال، فالله أولى بالكمال، الله جل وعلا أولى بالكمال. فكون الله له يد والمخلوق له يد لا يلزم من ذاك التماثل، بدليل أن المخلوقات لها أيدي ولا تتماثل، صح؟ البهائم لها أيدي، الطيور لها أيدي أو أجنحة بمنزلة الأيدي، الجمادات هذه اسمها يد، يدة الباب، صح؟ وهو آخر متفاوتة، أيدي الرجال غير أيدي النساء، أيدي النساء غير أيدي الأطفال، يد الإنسان تختلف اليمين عن الشمال. فهذا المخلوقات لها أيدي وهي متفاوتة ليست متماثلة، فما المانع أن يقول أن يكون لله يدا تليق به لا تماثل يد المخلوق؟ أقول الله تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، يقول: بل يداه مبسوطتان. فلو كان وصف الله باليد لا يليق بالله لما وصف الله به نفسه، ولو كان وصف الله باليد يحتاج إلى تحريف إلى تأويل لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ سام كلمة جميلة يقول: كما أن الله أنكر على اليهود تحريفهم للقرآن، فلو كانت هذه الصفات لا تليق بالله لرب العالمين بين ذلك، لكن الحق أنها صفات وكمال، صفات كمال لله عز وجل. نعم. وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذا قيل اليهود: لماذا إجازتكم السبت؟ قالوا: هذا يوم راحة، حتى رب العالمين لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح في اليوم السابع، كان يوم السبت، نعوذ بالله. فرد الله قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب أدنى نوع التعب، اللغوب أنواع، الله ما يتعب. وقولهم إن الله استراح في اليوم السابع هذا كذب على الله عز وجل، بل لا يستريح إلا من كان فيه نقص في قدرته أو في علمه. الله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فعلى ماذا يستريح؟ لذلك الله يقول وما مسنا من لغوب. نعم. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة بالقرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، الأول أولى بالبطلان. طيب، هنا أفادنا الشيخ سالم التيمي رحمه الله تعالى أن التوراة ليس فيها ذكر المعاد يعني يوم القيامة، ولكن فيها ذكر الصفات لله عز وجل، ذكر من صفات الله ما ذكر في التوراة. فإذا كان التوراة فيه من ذكر الصفات والقرآن فيه من ذكر الصفات وفيه المعاد، فلو كانت الصفات هذه منكر باطل لا يليق بالله يوهم التمثيل لما ذكر الله في التوراة وفي القرآن، لكن كان مذكور في التوراة مذكور في القرآن دليل على أنه حق وأنه يليق بالله سبحانه وتعالى. لو أن شخصا ما أخطأ على شخص يعز عليك، تبتسم وجهه ولا تغضب؟ ها؟ تغضب. هنا الشيخ ساتر يقول يأتي اليهود ويذكرون صفة اليد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، صفة اليد لله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك يضحك إقرارا وتصديقا لما يقوله. فلو كان هذا منكر أو تمثيل أو لا يليق بالله ما هو ناسب يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل أن نفر من اليهود، الحبر من اليهود يعني علماء اليهود، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع يعني يوم القيامة. قال أنهم يعرفون هذا الشيء من التوراة عندهم، أن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول أنا الملك. لما قال هذا يقول ابن مسعود راوي الحديث قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. لو كان وصف الله عز وجل بصفة اليد لا يليق بالله أو بصفة الأصابع لا يليق بالله، فهل من المناسب الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك؟ لا. ابن مسعود اللي كان حاضر الحادثة يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، سره أن يكون ما عنده من القرآن ومما أنزل الله عليه موافق لما أنزل الله عز وجل على موسى في التوراة، هذا موافق هذا كما قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ما خالفهم وإنما صدقهم. فكان يسر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ما عنده من الحق بدليل وافق ما أنزل الله عز به على إيش؟ على موسى عليه السلام. بعض المحرف إيش يقولون؟ يقول لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الحبر استهزاء بهم كيف يقول عن الله بأن له يد وأن يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع؟ ضحك إيش؟ استهزاء وسخرية. يعني ابن مسعود اللي كان موجود حد شهد الحادثة أي حادثة؟ ها ذكر اليهود حبر اليهود رخز من الله يضع السماوات على أصبع، يقول ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وهذا يجيك واحد في آخر الزمان يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء بهم، سبحان الله من صدق؟ صدقوا من؟ الصحابي صدقوا لأسباب ليس لسبب واحد. أولا لو كان هذا الكلام لا يليق بالله عز وجل لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، كان يغضب وقال أعوذ بالله كيف تقول عن الله كذا وكذا، صح؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، واحد. اثنان لو كان قول المسعود تصديقا خطأ لا وحى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحبك ابن مسعود فهم خطأ وسينقل للأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك تصديقا مع أنك أنت إيش تضحك استهزاء. ثالثا الذي شهد وحاضر يفهم ما لا يفهم البعيد. لما تقرأ الحديث أنت من واحد يسمعه جالس عرف ملابسات الجلسة وإيش اللي حصل يفهم أكثر. ولذلك حتى النبرة في الكلمة يختلف معناها. قلنا هذا مرارا يعني لو قال لك قائل كم عمرك كم عمرك يسأل عن عمرك، لكن لو قال كم عمرك يفرق الأول على الثاني. اكتب الجملتين اكتبها كتابة، الأولى كم عمرك والثانية كم عمرك، كتابة نفس الشيء. لكن الحاضر قال لما تكلم تقول لك كم عمرك، فهم الحاضر أنها لما قال لك كم عمرك يمكن واحد يقول عادي يا أخي سأل عن عمرك، لا أنا كنت موجود يوم قال لك كم عمرك كان قصده صغر فيه. كيف عرف الحاضر يعرف ما لا يعرف الغائب؟ الصحابي اللي كان موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم سره ذلك أن ما عنده مما أنزل الله عليه موافق لما عند اليهود مما أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام، فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحاضر لا شك ولا ريب. فهذا لا شك أن دليل على أن هذه الصفات الله متصف بها حق على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنها كمال. لو لم تكن كمالا لما وصف الله به نفسه، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها وما غير فيها ولا فسرها غير على غير ظاهرها. كل ذلك دليل أن هذه الصفات حق يجب أن نؤمن بها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. طيب، وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، هؤلاء يسمون المفوضة، سماهم شيخ الإسلام تيمية إيش أهل التجهيل، هم المفوضة. والمفوضة هم الذين يقولون الله أعلم بمراده من هذه الآيات، آيات الصفات. ما معنى يد الله؟ الله أعلم. ما معنى وجاء ربك؟ الله أعلم. ما معنى وجه ربك؟ الله أعلم. طيب ندري أن الله أعلم، ما اسمك؟ سائر. ليش ما قلت الله أعلم؟ تعرف الجواب صح؟ أقولك ما اسمك والله أعلم، أدري أن الله أعلم، أقولك ما اسمك وأنت تعرف الجواب تقول لي سائر، ما تقول الله أعلم. تبهتم؟ رب العالمين لما أنزل القرآن ووصف نفسه بصفات الكمال والجلال باللغة العربية بلسان عربي مبين، وجاء ربك بل يداه مبسوطتان الرحمن على العرش استوى، هذا كلام مفهوم. من الخطأ أن تقول عن المفهوم الله أعلم. نعلم أن الله أعلم، لكن أنت تعلم ولا ما تعلم؟ أسألك ما اسمك تقول الله أعلم؟ أنا أدري الله أعلم، تعرف اسمك؟ أجب. تبهتم؟ هذا الكلام اللي بلسان عربي من القرآن رب العالمين أنزله حتى نؤمن به حتى نتلوه حتى نتدبره. يقول الله أعلم ما معنى وجاء ربك، الله أعلم بل يداه مبسوطتان، الله أعلم السميع العليم، الله أعلم إن الله كان عليكم رقيبا. صحيح، فخاطبنا الله وأنزل القرآن كتاب فصلت آياته، حاميم والكتاب المبين، قاف القرآن المجيد، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل هذا الله أعلم إيش معناه؟ قال هؤلاء أهل التجهيل جهلة إلى درجة أن إيش حتى الآيات الواضحة البينات المكررة يقول ما نعرف إيش معناها، نطلع منها. الرحمن على العرش استوى، ذكر الله استواء 7 مرات، ثم استوى العرش، الرحمن على العرش استوى 7 مرات في كتاب، كل الله أعلم الله أعلم الله أعلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم بعد، ليش ما فسرها لنا؟ الصحابة ما يعلمون، فهم أرادوا الهروب من مذهب إثبات الصفات ومن مذهب التحريف، قال خلينا نقول إيش الله أعلم ونسلم، وهذا باطل، إذ جعلوا كلام الله عز وجل لا معنى له، كأنه حروف مركبة لا معنى لها، مع أن الله عز وجل من يذكر صفاته جل وعلا حتى نؤمن بها وحتى نتعبده بها وحتى ندعو بها رب العالمين يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. كيف نبئنا وكيف يخبرنا بما لا يفهم اللي الله أعلم؟ لا يمكن هذا. فهذا مذهب سيء جدا، مذهب التجهيل التفويض. في تفويض حق وهو تفويض الكيفية، لا نعلم كيف استوى، لا نحيط بالله علما، ولا نعلم كيف يدعو، ولا نعلم كيف يأتي، ولا نعلم كيف ينزل. لماذا؟ لأن الله ما أخبرنا، لم نرى الله كيف ولم يخبرنا الله كيف. فهذا صح، نقول الله أعلم كيف ينزل كيف يأتي وكيف يرزق العباد في لحظة واحدة وكيف يسمعهم كلهم في لحظة واحدة وكيف يبصرهم في لحظة واحدة وكيف لا تخفى عليه خافية. ما نعلم، الله على كل شيء قدير، وأخبرنا بأنه يسمع وأنه جل وعلا يعلم وأنه يبصر وأنه ينزل وأنه يأتي وأنه يأمر وأنه ينهى، لكن ما نعلم كيف يتكلم. نعرف إن ما معنى يتكلم، نعلم ما معنى يتكلم، نعلم ولا نعلم؟ نعلم يتكلم، يعني يتكلم، لكن هل نعلم كيف يتكلم؟ ما نعلم. فالكيف ما نعلم، نقول الله أعلم كيف عاد، لكن المعنى معلوم. لماذا معلوم؟ لأنه باللسان العربي مبين. وجاء ربك، ما معنى جاء ربك؟ جاء جاء، يعني ماذا أشرح لك؟ جاء يعني جاء، صح؟ واضح. لا يعني ما ذاك ما تجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن يقول لهم جاء معناها جاء، جاء إيش أوضح من جاء؟ بما يفسر جاء يعني جاء، وجاء ربك يعني جاء ربك. الكلمات أصلا واضحة ما تحتاج لتفسير. حتى الذي فسر القرآن وضعوا كتب سموها غريب القرآن، يعني الكلمات اللي استخدامها قليل تحتاج لتفسير فيفسر لك إياها. أما الآية الواضحة والكلمة الواضحة والدارج استعمالها عند المتكلمين عند العرب ويتكلمون فيها ما يحتاج إلى شرح، ما تحتاج إلى شرح. قال يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله تعالى فإنه وقف كثير من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلقوا في ذلك. مقصود بالوقف يعني تقف على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وما يعلم تأويله إلا الله، وقف هنا نقطة. والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذا أوصلنا يختلف المعنى، وإذا وقفنا يأتي بمعنى إيش غير المعنى الوصل. لو أوصلنا إيش يكون المعنى؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون. ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعني يعلمون التأويل. لكن إذا وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله يعني حتى الراسخين ما يعلمون، وهو وقف صحيح. وهذا الوقف هو الأرجح. وتأويله إن حقيقته كيف يتكلم الله، كيف ينزل، كيف يغضب، كيف استوى، ما يعلم إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ فمعنى وما يعلم تأويل الله يعني ما يعرف كيفيته وحقيقته إلا الله عز وجل، وليس معناه وما يعلم تأويله يعني ما يعلم معناه إلا الله. لا، العلماء بل حتى طلبة العلم بل حتى العرب يفهمون معنى القرآن بالكلمات الواضحة الجمل الواضحة، لأن بلسان عربي مبين، فيعلم ما معنى جاء ربك، يعلم ما إيش معنى بل يداه مبسوطتان، يعلم معنى الرحمن على العرش استوى، يعني هذا معلوم واضح. فلا يقال أنه ما يعلمه إلا الله يعني ما يعلم معناه إلا الله، وإنما ما يعلم كيفيته وحقيقته إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن لا لا الله لا يحاط به ولا يحيطون به علما. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا التقسيم لطريقة الضلال في الوحي وفي النظر في النصوص المهم، وتأصيل وتقعيد لهذه الانحرافات العظيمة، فإن الضلال في هذا الباب على ثلاثة أقسام: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأهل التخييل سماهم شيخ الإسلام بذلك لأنهم قالوا: الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به، لا من جهة أنها حقائق وإنما من جهة الخيال، فليس ثم بحث للأجساد وإنما هو خيال، وليس ثم جنة على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثم نار على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات. وكذلك في أبواب الصفات، فإن الله وصف نفسه بكذا وكذا وكذا، وقالوا هذه أخيلتهم كلها، لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء. فسئلوا لما يحتاج إلى ذلك، قالوا: لأن فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يصلحها البرهان العقلي وإنما تصلحها الأخيلة. فإذا جعلت الأمور بتخيل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم، فإذا جعلت لهم الأمور بتخييل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم بأن يكونوا أناسا صالحين في الدنيا يعمرونها دون تعد وظلم، فإن هذا الذي يناسب ويصلح. فإذا يكون المراد من ذكر العذاب التخييل ليخوف الناس حتى يكونوا صالحين عند أهل الوهم والتخييل، وذكر الصفات كذلك المقصود من التخييل. وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله عز وجل به في كتابه جميعا، فإن الأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص، لأن الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الكذب، والله جل جلاله أخبر بصفة الجنة وصفة النار، وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الأصول، لأنها خبر صادف من الله جل جلاله. فمن قال إنه تخيل يكون مكذبا لله عز وجل، ذلك أن الله أخبر بما هو كذب في نفسه. وهذا أعظم ذنب أن يكون المرء مكذبا لله عز وجل جل فيما جاءت به الرسل جميعا. هؤلاء في نصوص الصفات أيضا سلكوا هذا المسلك، فقالوا: في نصوص الصفات ظهرت مظهر التنسيم كما يقولون: لله وجه ولله يدان ولله عيون ولله عز وجل صفة كذا وكذا وكذا، وإنما المقصود أن يتخيل الناس أن إلههم له هذه الصفات التي هي من جنس صفاتهم، فيكون قويا قديرا له ذلك، كما يتخيلون الملك القوي في الدنيا، فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي عبادته. وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين، يعني المنتسبين للإسلام الغلاة منهم، وإلا فإن الفلاسفة طبقات في هذا. وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة، والإسماعيلية وإخوان الصفا، والفرق التي تفرعت عن ذلك. فإن منهم طوائف تقول بهذا التخيل، وحتى النبوات قالوا إنها يمكن أن يتحصل عليها. والحقائق إذا كانت تخايل فمن يدركها؟ يقولون يدركها من صفى باطنه عن الأوهام من الفلاسفة الإلهيين وأشباههم. المقصود من هذا أن هذا القسم هم الأولى، وهم كفار عند علماء الإسلام، بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخيل وللإيهام لأجل مناسبة الجمهور وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه مكذب لما أخبر الله عز وجل به، وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال أيضا يقولون إن الأمر في الأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل فلا يعملون البتة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال الصالحة، لأن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيار، فإذا وصل إلى ذلك سقط عنه ما فرض على العامة. وهذه طريقة غلاة الباطنية والفلاسفة. هذول أكفر الناس أهل التخييل، يعني يقول دي ما له حقيقة، لا النبوات ولا الجنة ولا النار ولا الصلاة، كله فقط تخييل في ناس أرادوا أن يصلحوا حال المجتمع وحسنوا من أخلاقهم، قالوا ترى في جنة وفي نار واللي يموت يروح، ها اللي ما يطيع الله حتى الله عنده خيال، هذول أهل التخييل فلاسفة، هذول أكفر الناس. نعم. المحرفون الآخرون لهم قال الفرقة الثانية نقول لا في الوحي أهل التأويل، وأهل التأويل المقصود بهم الجهمية، فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقرائن عقلية، فلا يصفون الله عز وجل بما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون لا بد فيها من التأويل، لأن البرهان العقلي القاطع دلنا على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات. هذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله عز وجل عندهم إلا بصفة واحدة، وهي صفة الوجود المطلق من القيود. والمعتزلة أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاثا من الصفات، وأول الباقي، ثم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب فأثبتوا سبعا، وتبعهم عليها الأشاعرة والماتريدية فجعلوا الصفات سبعا أو جعلوها عشرين بنوع من التفصيل، وأول الباقي. وعندهم القاعدة أن التأويل هو طريقة المحققين وطريقة الناقصين التفويل. لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل، ولهذا فإن السلف يعذبون كل مؤول جهمية، فالأشعري يقولون هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقوا على هذا الأصل، وهو أن التأويل يكون في الصفات، فنفوا عن الله عز وجل ما استحقه من صفات الجمال والجلال وغير ذلك لأجل التأويل بجامع القرينة العقلية التي أصلوها من عند أنفسهم. يقول أهل التأويل اللي في حقهم أهل التحريف يحرفون آية الصفات فيخرجون بمعنى آخر، إذا قال يد الله معنى قدرته، إيش النتيجة؟ أن الله ليس له يد، ها؟ إذا قال وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، يعني الله ما يجيء، نتيجة بعد التحريف نفي، فهم بالتأويل اللي هو التحريف نفى صفة الله عز وجل. هؤلاء الجهمية بعد جهم صفوان، وتفرع منهم المعتزلة ثم الكلابية ثم الأشاعرة الماتريدية، كلهم يجمعهم هذا جامع التأويل اللي هو التحريف، وهو صرف ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث إلى معنى آخر بقرائن، وقرائن قرينة عقلية، جعلوا أن هذه الصفات لو أثبتنا على ظاهرها معناه أن الله عز وجل إيش يماثل المخلوقين. إذن لأنه جوهر أو لأنه عرض، والصلاة لا تقوم إلا بعرض، والله منزل أن يكون عرضا، والكلام النتيجة الله ليس له صلة.